بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 23 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. أيها الإخوة في الله، حجاج بيت الله الحرام، من حكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه وفي أحكامه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن جعل لهذا الحج مكانة عظيمة ومنزلة سامية، ولمن أراد أن يدخل في هذا النسك العظيم أن يلتزم أحكاما، إما أركان وإما واجبات وإما مستحبات، كما أنه أيضا يحذر من أمور تسمى عند أهل العلم بمحظورات الإحرام. هذه لا يجوز للحاج ولا المعتمر أن يقع في واحدة منها، والجامع لها كما قال أهل العلم في العموم هو عدم الترفه، عدم الانشغال عن هذه العبادة. هذه عبادة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، في رواية أخرى إذا اجتنبت الكبائر. وأما الحج فيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث الآخر الصحيح: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع، وفي بعض الروايات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا فضل عظيم، هذه عبادة عظيمة، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. فلا بد لمن أراد أو من دخل في هذا النسك، إن كان في عمره أو إن كان في حج، أن يحذر أمورا ويبتعد عنها، كما قلت سماها أهل العلم محظورات الإحرام، ورتبوا أيضا على من وقع فيها أحكاما ومسائل. الله جل وعلا ذكر شيئا منها في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، لما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، في رأسه وعلى وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى أن هوام رأسك قد آذت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيان الآية وتفسيرها: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بدأ عليه الصلاة والسلام بالنسيكة وهي الذبيحة، يذبحها لفقراء الحرم، أو الصدقة يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام. وهذه سندخل لها شروطا، هذه هي يعني إحدى أو هذا أحد محظورات الإحرام، وهو حلق الرأس، أخذ الشعر سواء من الرأس أو من أي جزء من أجزاء البدن إذا دخل الحاج في نسكه والمعتمر في عمرته. فعلى كل حال أيها الإخوة، كما قلت إن الجامع كما قال أهل العلم النهي عن محظورات الإحرام هو عدم الترفه، عدم الانشغال بالدنيا، ويعني أن الإنسان يميل إليها. أنت لا متوجه إلى عبادة عظيمة وإلى أداء نسك مبارك، قد لبيت النداء وأجبت الدعاء، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه عبادة عظيمة. الأمر الثاني أيضا مما يجمع هذه المحظورات، يعني من حكمها أن الإنسان لا ينشغل بها عن عبادته. فمثلا من المحظورات كما سنقرأ الآن الصيد، كون الإنسان يقعد يصيد في الطريق، يرى طير أو يرى يعني أنواع من أنواع الصيد البري، أرانب أو غزلان أو غير ذلك مما يصاد في الطريق، هذا أيضا أنت منهي عنه لأنك تنشغل. ومن طلب الصيد افتتن أو انشغل أو كذا كما جاء في الحديث، المهم أن من طلب الصيد يعني لا شك أنه ينشغل ويذهب عقله ووقته في مطاردة الصيد ونحوه. كذلك من المحظورات سنقرأ إن شاء الله الجماع ومقدماته، يعني يشغل الإنسان عن هذه العبادة وعن هذه الطاعة. فعلى كل حال الله جل وعلا في له في تشريعاته وفي أحكامه الحكمة البالغة، يقف أهل العلم على شيء منها، وما عند الله جل وعلا أعظم، لكن أحكامه جل وعلا وشريعته معللة، يعني لها علل ولها أحكام، يقف أهل العلم على ما تيسر منها وما يفتح الله عليهم، وعلمها عند الله تبارك وتعالى. هناك أيها الإخوة محظورات إحرام يشترك فيها الرجل والمرأة، يشترك فيها الرجل والمرأة، أولها حلق الشعر، قال جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا يجوز لمن دخل في نسك الحج أو العمرة أن يأخذ شيئا من شعره، سواء من رأسه أو من آباطه مثلا أو عانته أو أي جزء. خلاص نحن نقول نعم، قبل أن تدخل في النسك خذ شعر إبطيك وخذ الشعر الذي عند العانة، نعم هذا حق، لكن ما دام أنك لبيت ودخلت في النسك لا يجوز لك. إذن هذا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. الثاني تقليم الأظافر، هذا أهل العلم ألحقوه به وإن لم يرد فيه، ولكن قالوا هو أيضا من باب الترف. نعم أنت تقلم أظافرك قبل أن تدخل في النسك، لكن إذا دخلت في النسك فإنه من المحظورات تقليم الأظافر. ثالثا استعمال الطيب، نعم أنت قبل أن تدخل في النسك تتطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الطيب، قالت عائشة حتى رؤيا وبيص الطيب في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب. نعم تطيب أكثر من الطيب قبل أن تدخل في النسك، لكن إذا دخلت لبيت بالحج أو بالعمرة لا يجوز لك أن تتطيب، لا في بدنك ولا في إحرامك ولا غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد وقع أو طيب إحرامه أمره عليه الصلاة والسلام أن يغسل ذلك الموضع، أن يغسل ذلك الموضع. الرابع المباشرة، مباشرة المرأة، نحن الآن نتكلم عن مقدمات الجماع، فمن المحظورات المباشرة، أن يباشر الرجل زوجته حتى ولو لم يجامعها، حتى ولو لم يدخل الميل في المكحلة، المباشرة هذه لا تجوز، هذه من محظورات الإحرام. ومثله أيضا الخطبة وعقد النكاح، كل هذا لا يجوز، في حديث عثمان رضي الله عنه لا يخطب المحرم ولا ينكح ولا ينكح، يعني أنت لا تتزوج ولا تزوج غيرك. وإن كان بعض الحجاج هداهم الله، وقد ذكرت هذا فيما مضى، يعني بعض الناس ما يجد فرصة للحديث عن، معذرة أيها الإخوة نتكلم بصريح يعني بالصراحة، عن الجماع وعن مقويات الجنس وعن إلا في أيام الحج التي تعتبر هي زهرة الأيام وأفضلها، فماذا تجد في وقفة بعرفة؟ تجد يتكلم في الأمور، مثلا في مزدلفة في ميناء، الناس يعني مشغولون بالطاعة وبالذكر، وتجد عند الحرم في الطواف، الإنسان هذه أماكن عظيمة، مشاعر مقدسة، يجب أن يكون لها تعظيم في قلبك واستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه من محظورات الإحرام. والمحظور الأكبر هو الجماع، من جامع امرأته هذا عاد أيضا هذا محظور أكبر، عاد العلماء من ابتلي بذلك على كل حال سنذكره يسأل أهل العلم، هل جامع قبل التحلل أبدا يعني قبل أن يتحلل أو بعد التحلل الأول، هذا عاد في كلام من ابتلي بذلك يسأل أهل العلم، المهم أن هذا لا يجوز، لا يجوز، وهو أعظم المحظورات الجماع. أيضا من المحظورات قتل الصيد، وإحنا ذكرت هذا قبل قليل، قلت نعم المحرم لا يجوز له أن يصيد ولا أن يتتبع الصيد، حتى ولو صيد من أجله لا يجوز أن يأكله، في هذا في قصة الرجل الذي صاد حمارا وحشيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تركه عليه الصلاة والسلام، فلما رأى الرجل قد تأثر يعني لماذا لم يقبل هدية، علم صلى الله عليه وسلم أخبره أنه إنما صاده من أجلهم، فحتى لو صيد للمحرم فإنه لا يأكل منه، على القول الراجح من كلام أهل العلم. هذه أيها الإخوة محظورات يشترك فيها الرجل والمرأة، هناك محظورات خاصة بالرجل وهي لبس المخيط، لا يجوز للرجل أن يلبس المخيط. والمقصود بالمخيط أيها الإخوة هو ما يفصل على جزء من أجزاء البدن، يعني مثل السراويل، الفنايل، القميص، هذا. أما واحد يسأل يقول طيب المحزم هذا فيه خيوط، لا هذا لا يعد، هذا لا يعد مخيطا. كذلك النعال هذه لا تعد، يعني يقول بعضهم فيها خيوط، نعم هذه الخيوط هي التي أمسكتها حتى لا تنفك، فنحن نقول هذا لا يدخل في المخيط. إذن هذا أمر. الأمر الثاني تغطية الرأس، لا يجوز للرجل الحاج أو المعتمر أن يغطي رأسه بمباشر، يعني مثلا يلبس طاقية أو عمامة أو غترة، هذا لا يجوز، أو يغطي رأسه مثلا بأي شيء، هذا لا يجوز، هذا محظور من محظورات الإحرام. لكن إذا كان يعني الذي سيغطي بعيد عنه، يعني ليس مباشرة، هذا لا حرج، مثل يركب الحافلة أو يسكن في الخيمة، هذا لا يعد محظورا من محظورات الإحرام. المحظور هو أن يلامس هذا رأسه، يعني الشيء الذي يغطي به أن يلامس رأسه. المرأة تنفرد بمحظورين أيضا من محظورات الإحرام، أولهما النقاب، لا يجوز للمرأة المحرمة أن تنتقب. طيب ماذا تصنع؟ تكشف وجهها؟ لا، وإنما تحتجب كامل، هذا هو الحجاب الشرعي، أنها تحتجب كاملا ولا تلبس النقاب. حديث عائشة رضي الله عنها أنهم كانت مع النساء يكشفنا، قالت فإذا رأينا الرجال أو كذا وأقبل الرجال احتجبنا. فيجب على المرأة أن تحتجب على كل حال في الحج وفي غير الحج، لكن نحن نقول في الحج لا يجوز لها أن تلبس النقاب، لا يجوز لها بأي حال من الحال. لو لبسته عمدا وهي عالمة، لأن سنذكر الآن يعني شروطا في من يعني عليه الكفارة، فإن عليها الكفارة. طيب ماذا تصنع؟ تكشف؟ لا، نقول لا تكشف، وإنما تغطي وجهها غطاء كاملا. أيضا لا يجوز للمرأة أن تلبس القفازين في يديها، هذا من محظورات الإحرام، لكن لو لبست الشراب لا حرج، تلبس أي لبس تلبسه في الحج. بعضهم يخصص لون معين للمرأة، أخضر، أسود، كل هذا لا، ما ليس عليه دليل، إنما تلبس لباسا ليس فيه شهرة ولا فتنة ولا يعني صرف أنظار النساء إليها، هذه هي الآن دخلت في عبادة في طاعة الله عز وجل، الإنسان يقبل بقلبه وقالبه على الله تبارك وتعالى ويسأل الله القبول. فعلى كل حال المرأة لا يجوز لها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولا دل على هذا كثير. طيب من يعني من وقع فيها فعل واحد من هذه المحظورات، نقول إنه لا تلزمه الكفارة في إحدى أحوال ثلاث. لو كان ناسيا، إنسان مثلا نسيانا غطى رأسه، نقول أبعد عن رأسك ولا شيء عليك. إنسان وهو مع العجلة نسي السروال ما خلعه ولبس الإحرام الإزار من تحت والرداء من فوق وانطلق، بعدين لما مشى ساعتين ثلاث ساعات تذكر أن السروال لم يخلع، ناسي، اخلعه مباشرة ولا شيء عليك، اخلعه مباشرة ولا كفارة عليك. أيضا ألا يكون جاهلا، لو كان جاهلا فلا شيء عليك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الرجل الذي رأى على ردائه شيئا من الطيب أمره أن يغسله ولم يأمره بالكفارة. فلو كان الإنسان جاهل ما يعرف وقع في محظور محظورات الإحرام فإنه لا شيء عليه. لكن عاد بعض أهل العلم يتكلم في مسألة الجهل فيقول هناك أمور لا تجهل، يعني مثلا واحد يجامع زوجته ويقول والله أنا جاهل أنا لا أعرف، لا يا أخي الجماع هذا خطير، يعني يعتبر هو أكبر مفسد للصيام ويعتبر أكبر محظور محظورات الإحرام، فهذا أمر خطير. وأيضا نحن نقول للحاج الكريم ولأختنا الحاجة الكريمة يجب عليكم أن تتفقهوا في الدين، لا بد أن يقرأ في كتب أهل العلم، يحضر مجالس العلماء، يستمع للندوات العلمية في هذا الموضوع. أما كل إنسان يدخل الحج كذا لا يعرف شيء، هذا يعني هذا غير صحيح. المفروض أنك تتفقه في دينك، تتعلم، تعرف السنة أيضا. إحنا بعد ما هي أنا وقد ذكرت هذا بالأمس، مو مسألة واحد يقول ركن واجب انتهينا. لا يا أخي، يا أخي إلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص على التطبيق، احرص يعني امتثل السنة، إلا شيئا فيه مشقة عليك أو فوق الطاقة لا تستطيع، هذا الأمر الحمد لله. دين الإسلام دين اليسر، دين السماحة، دين التيسير ولله الحمد، لكن احرص أنت على الخير. أيضا الأمر الثالث ألا يكون مكرها، فلو كان مكرها مثلا الناس ألزموه، جاء واحد بطيب وطيبك، يا فلان ابتعد يا أخي لا تطيبني، وراح إلا يطيبك، لا شيء عليك، تغسل يديك أو تغسل ما وقع الطيب مثلا على إحرامك ولا شيء عليك. إذا لو كان إنسان مكره أو إنسان أكره على شيء معين، نسأل الله السلامة والعافية، فإن حجه وعمرته صحيحة ولا شيء عليه ولا فدية عليه. طيب لو فرض إنسان صاد أو إنسان وقع في جماع أو مدري كذا وكذا، هذا عاد من ابتلي بشيء من ذلك يسأل أهل العلم، لأن المقام نحن بس نعطي مسائل مختصرة في بداية كل درس، لكن من ابتلي بمحظور هذه الثلاثة، إن كنت ناسيا أو جاهلا أو مكرها فالحمد لله، إن كان شيئا عليك فاغسله وإخلعه أو ابتعد عنه وكذا والحمد لله ولا شيء عليك، لكن أمر أخطر أنت تعرف أو ومتعمد وكذا أو في جماع أو هذا تسأل عنه أهل العلم، وستجد والله الحمد أرقام الهواتف معلنة للمشايخ وللمفتين، ستجد والله الحمد في أروقة الحرمين الشريفين من سيفتيك ومن سيعطيك الجواب، وهناك أيضا في صعيد منى وفي صعيد عرفة وفي مزدلفة، وبعد أن تعود إلى منى الحمد لله أنت على خير إن شاء الله، وهناك الجوالات أرقامها معلنة للمشايخ المفتين الذين سيفتونك، فأنت على خير. ثم أنت أيضا كما قلت في آخر كلامي يجب تتفقه في دينك، يجب أن تتعلم، اقرأ في كتب أهل العلم، احضر مجالسهم، احضر الندوات العلمية، اسمع لمقاطع المشايخ والمفتين حتى تعبد الله جل وعلا على بصيرة. أنا أعرف أنني ما استوفيت الكلام في هذا الموضوع، لكن على الأقل أشرت إلى إشارات مهمة في هذا الموضوع، وكما قلت أعيد وأكرر، من ابتلي بمحظور من هذه المحظورات فيسأل أهل العلم، نسأل الله عز وجل يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وقف بنا الحديث أيها الإخوة الأفاضل في فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، شارحا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في آخر حديث في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقد ذكرنا أن أول ما يدعى الناس إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي شخص تدعوه إلى الإسلام تبدأ معه بالشهادتين، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من كان يبعث في قصة معاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الآن حديث علي رضي الله عنه سنستمع له ومخرج في الصحيحين كسابقه، نسمع الآن هذا الحديث ونقرأ ما يتيسر منه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر رضي الله عنه قال يوم خيبر لأعطين الغاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله أكبر، هذا وصف عظيم، يحب الله ورسوله، كل يحب الله ورسوله، وفي مقدمة هؤلاء الصحابة رضي الله عنه، لكن يحبه الله ورسوله، هذه منزلة عظيمة. ولذلك كما سنقرأ أن عمر رضي الله عنه قال: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، يعني هذه فيها منقبة، هذه شهادة عظيمة، وقد ظفر بها أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. قال: يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون كما سيقول الشيخ بمعنى يخوضون، من الذي سيأخذ الراية، من سيأخذها غدا في فتح خيبر. نعم. يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ. نعم، هذه من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، بل كما سنقرأ أن علي رضي الله عنه قال: والله ما أحسست بعدهما بمرض ولا نصب ولا، يعني فيما سنقرأ هذا كلها من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بمساحتهم بساحتهم، ثم دعهم إلى الإسلام. نعم، والإسلام هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الذي يدعى إليه الناس. ما كان يدعى الإنسان إلى كلام وقصص وحديث وكلام، هذا كلام باطل. الدعوة الحقيقية أول ما يدعى الناس إليه إلى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. نعم، الأركان بعد ذلك، هذه كلها من وصايا، من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. فوالله لأن يهدي الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. نعم، حمر النعم هي الإبل، والمقصود يعني ولا شك أن الإبل لها مقامها ولها منزلتها عند العرب قديما وحديثا، والله جل وعلا أمر بالتفكر والنظر فيها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قدمت على غيرها، وهي كما قلت هي من كرائم أموال العرب، ولا يزال لها مكانتها ومنزلتها عند الناس، سواء هنا في جزيرة العرب أو في غيرها لها مكانتها ومنزلتها، ولحمها من أفضل اللحوم وألبانها فيها شفاء، حتى أبوالها أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين، فهي ولا شك هي من نعم الله تبارك وتعالى، وقد ذل لها سبحانه وتعالى، تجد الناقة أو الفحل من الإبل الكبير يقوده الصغير، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، فهي ولا شك من كرائم أموال العرب، ولا تزال وسوف تزال لها مكانتها ومنزلتها عند الناس في اقتنائها وفي تربيتها وفي بيعها وشرائها، لها مكانتها ولا تزال. نعم. قال: قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله: قال يوم خيبر أي في غزوة، يعني أبو سعد بن مالك من الصحابة الأئمة المشهورين، وابنه سهل أيضا هو من الصحابة، لكن ابنه أبو سعد بن مالك من الصحابة الأئمة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين أيضا أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي رضي خيبر مدينة معروفة وهي قريبة من المدينة هنا، وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وقد مر بنا هذا الحديث، وهذا من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن خيبر ستفتح، وقد فتحت، وقد أذعن لها من كان فيها من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج فيها صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تحت سلام بن أبي الحقيق، وكان رجلا جبارا، وقد رأت رؤيا في حياة زوجها سلام، هذا كان رجلا جبارا عنيفا، رأت رؤيا أن قمرا، وفي بعض الروايات أن قمرا جاءها من يثرب قبل أن تسمى المدينة، قالت: فوقع في حجري، فلطمها زوجها لطمة شديدة، لأنه وقع في قلبه أنه سيأخذها رجل، يعني كون قمر ويقع في حجرها يعني انتبه أو توقع أن فيه رجل سيأخذها بعده أو في حياته. المهم فلطمها لطمة شديدة، وكانت تري رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر تلك اللطمة. لما كانت في قسم أحد الصحابة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه المرأة لا ينبغي أن تكون لغيرك، فنقلها عليه الصلاة والسلام إلى قسمه وجعل عتقها صداقها. أصبح الناس يدوكون هل هي أمه أو هي زوجة. قالوا انظر، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حملها على الهودج وسترها عن الناس فهي زوجة، فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن جعلها تمشي مع الإماء والجواري فهي أمه. فعليه الصلاة والسلام أعتقها وجعل عتقها صداقها وأقام لها وليمة مناسبة، وقد هيئت له عليه الصلاة والسلام وقدمت له هذه الوليمة فيها التمر والأقط والحيس. هذا هكذا كانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواجه بصفية، وهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا. نعم، يعني الأرمد أو الرمد قالوا هذا ألم يكون في العين، قيل في الأجفان وقيل غير ذلك. نعم. فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي رضي الله عنه فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا الرجل. اللغويون ومن كتب في غريب الحديث قالوا: هل هناك فرق بين الراية وبين اللواء؟ قالوا: اللواء يشمل الراية، هذا قول. والقول الصحيح أن هناك فرق بينهما، الراية علم أصغر، أما اللواء فهو علم أكبر. هذا هو الوجه الصحيح في التفريق بينهما. وسنقرأ الآن أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له راية وكان له لواء. الراية يعني قطعة أصغر، أما اللواء فهو أكبر. لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فإذا نحن بعلي رضي الله عنه وما نرجوه، يعني كنا نتوقع أنه مريض يعني ما يقدر يأتي، لكن الله جل وعلا أعانه فأتاهم في خيبر. فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله: لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما. نعم، يعني الراية واللواء أنهما مترادفان، لكن كما قلت الراية هي الأصغر واللواء هو الأكبر. لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوله: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونقلوا، حتى في نعاله، في لباسه، في الراية هذه لونها كذا واللواء لونه كذا. وهذا يدلك يا أخي على قلوبهم المفعمة بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ولا شك، وهذا إيمان منا، أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. فمن أراد أن يتعرف كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو المنهج الصواب والصحيح، فلينظر إلى صنيع الصحابة رضي الله عنه، كانوا يجلونه وكانوا يقدرونه وأحبوه بكل ما عندهم رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله. لا، يعني الله عز وجل ورسوله يحبان من كان مؤمنا تقيا صالحا. لكن هنا هذه شهادة مزية لعلي رضي الله عنه، والصحابة رضي الله عنهم كل له مزية، له فضل، لا شك أن أفضلهم وما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة. لكن تجد الصحابة رضي الله عنهم يشتركون في قواعد عامة مثل المحبة، لا شك أنهم أصدق الناس حبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم بذلوا، لكن لكل واحد له فضائل خاصة وله ميزات. فمثلا يعني كما قلت أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، فكون علي رضي الله عنه امتاز بهذه الفضيلة لا يدل على نقص في الآخرين، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول الله يعني الصحابة قمة الصدق والأمانة والحرص على تحقيق مقام المحبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يتفاوتون، هذا في مقام وهذا في منزلة، رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال: لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب. النواصب هم الذين يعادون آل البيت، النواصب هم الذين يعادون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرهونهم ويبغضونهم، وهذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنهم يحبون الصحابة ويترضون عنهم جميعا ويحفظون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزلة والمكانة. ومن آل بيته عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، ويعني من جاء النص عليهم كآل علي والعباس إلى آخر مما ذكر أهل العلم. فنعم، يحبونهم ويحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فلهم منزلتهم ولهم إجلالهم، ولا يبغضونهم أو يعادونهم كحال النواصب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال: لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. نعم. وما عانى علي رضي الله عنه معاناة مثل معاناته مع الخوارج، وقد قاتلهم رضي الله عنه، ومن تلك الوقائع وقعة النهروان، وقد قتل فيها عدد كبير سواء ممن معه أو من هؤلاء الخوارج، لأنهم عتاة الشداء في الحرب وفي القتال، ومع ذلك عانهم حتى قتلوه رضي الله عنه، وقتلوا عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عليه من الله ما يستحق، لما نزل علي مؤذنا في المسجد قبل أن ينزل يصل إلى الأرض صعد إليه وقتله وهو ينزل مع الدرج، ونسأل الله، وهذا باء بإثمه، نسأل الله العافية. فالخوارج نعم هم الذين ناصبوا الصحابة عموما وآل البيت على وجه الخصوص، ونزعوا يد السمع والطاعة من ولاة الأمر، وقاتلوهم وكفروا الناس واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، نسأل الله أن يكفينا شرهم في كل زمان ومكان. نعم. قال: لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم. نعم، يقولون إن الفضائل كانت قبل الردة، وهذا أيضا كلام باطل، هذا مذهب رديء غير صحيح، وإنما نحفظ للصحابة جميعا الفضل على وجه العموم، والله ولهم فضائل ومنازل، ولا شك أن أفضلهم كما ذكرت آنفا أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة إلى آخر ما هو مدون في عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. نعم، كيف يعني الله عز وجل يحب الله، هذا يحب الله ورسوله، والله يحبه ورسوله أيضا، يعني هل معنى هذا أن عليا يموت على الكفر؟ أعوذ بالله، كيف الله يحبه وهو يموت على الكفر؟ إذن هذا مذهب باطل، مذهب الخوارج. بل علي رضي الله عنه من خيار الصحابة، وزوج فاطمة، وابنه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إلى غير ذلك من الفضائل. فكيف يقال إنه مات على الكفر والله جل وعلا يحبه ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مذهب باطل، مذهب رديء فاسد، نسأل الله السلامة والعافية. وليس هذا بأول مثالب الخوارج، فالخوارج مصائبهم ومخالفاتهم كثيرة. نعم. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية قوله يبدأ. نعم، من نستفيد من هذا إثبات صفة المحبة، الله جل وعلا يحب، ومحبته سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا، فهو يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب من جاء هنا مثلا الصحابة مثلا، وهنا في هذا الحديث علي رضي الله عنه. فنحن نثبت صفة المحبة لله جل وعلا على الوجه اللائق به وعلى وجه لا يشابه فيه المخلوقين. نعم. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. ممتاز، ما أجمل هذا الاستنباط. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الله على يديه، إذن معناه غدا ستفتح خيبر وقد فتحت ولله الحمد. وقد قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه، اللي هي الراية. نعم. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. نعم، ما داكوا والله عشان بكرة فيه مزاد عقار أو بيع وشراء أو مهتمين في كذا، هذه منزلة عظيمة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الناس اختلفوا في الليل يدوقون من فلان، من سيعطى، من سيحظى بهذه المنزلة العظيمة. هذا كما قال المؤلف حرص الصحابة على الخير، علو مرتبتهم في العلم والإيمان رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قوله أيهم يعطاها أي برفع، أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. نعم، أي هذه فيها كلام كثير، وممن استوفى الكلام حسب علمي ابن هشام رحمه الله في كتابه مغني اللبيب، راجعوا تجد له كلاما نفيسا في هذا. نعم. قالوه فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. نعم، لأن هذا فيها وصف عظيم، من بيأخذ الإمارة هذه بيأخذ الراية هذا يحبه الله ورسوله. نعم. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا كلامه يعني رد على الخوارج الذين عادوه وحاربوه وقتلوه في نهاية الأمر شهيدا بإذن الله. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير. نعم، فمن شهد الله له أو شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة نحن نشهد بذلك ونؤمن، لا نشهد لمعين إلا من شهد له، من شهد له الله تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة وشهد لجماعة من الصحابة، وقد ذكرت أن أفضل من جمعهم الشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله في كتابه الكواشف الجلية شرح العقيدة الواسطية، ذكر حوالي 34 ما بين رجل وامرأة من الصحابة والصحابيات شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبعضهم دعا له، ويعني إلى غير ذلك من الفضائل التي حظوا بها رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام. نعم، رضي الله عنهما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. نعم، لما كان في رجل كان يسمى حمارا واسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، فالمهم كان يشرب الخمر، فبعض الصحابة وجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فلعنه أحد الصحابة قال لا يعني لعنه أنه ما أكثر ما يشرب الخمر، فقال عليه الصلاة والسلام لا تعينوا الشيطان عليه، أو في رواية أخرى لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا يرجى له الخير، حتى من شرب الخمر، من وقع في محرم يدعى إلى الله عز وجل ينصح. أما كل إنسان يلعن ترى هذا من الأخطاء للأسف يقع فيها بعض الناس، يلعن فلان ويلعن صاحب المعصية، هذا لا يجوز يا أخي. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. والمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي. فيا أخي لا تنفر الناس وتلعن وتسب وتشتم يا أخي، إنما بعثتم ميسرين بالدعوة بالأسلوب الطيب. الكلام في هذا على كل حال يطول. نعم. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. نعم، الإمام يتفقد الرعية وينظر في أحوالهم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج بالجيش إلى خيبر. نعم. قوله فقيل هو يشكي عينيه، أي من الرمد، فكما في صحيح مسلم أن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال ادعوا لي علي فأتي به أرمد. الحديث. قوله فأرسلوا إليه بهمزة قطع، أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعوا له. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. وقول الشارح أمرهم إلى آخره ليس هذا بظاهر، ففي نسخ انتقل إلى قوله فبصق. قوله فبصق بفتح الصاد أي انتفل. قوله فدعا له فبرى هو بفتح الراء والهمزة. يعني كما قال أهل العلم هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما واحد يدعي أن فيه بركة وأن فيه خير ويبصق ويقول هذا سيد أو ولي أو هذا كله كلام باطل. هذه من معجزات وكرامات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من معجزات من أعلام النبوة. بصق في عينه فبرأ. نعم، كون الإنسان الآن واحد مثلا وقع في عينه شعره أو شيء ونفخ هواء مثلا أو سحب، هذا لا حرج، احنا ما نتكلم. لكن واحد يتفل في العين وأنه رجل عنده كرامات وأنه يشفى على يديه ويصنع، لا، هذا خاص بالحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي رضي الله عنه فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية، وفيه دليل على الشهادتين. نعم، لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله تعالى بقية الحديث وما جاء فيه من التوجيه. أيها الإخوة الأفاضل، غدا إن شاء الله سنكمل، يعني نحن دروسنا السبت والأحد والاثنين، ومن له رغبة ولله الحمد في التواصل يستطيع لهذا الدرس ولغيره أن يدخل على منارة الحرمين الشريفين. هذا موقع من المواقع التي نسأل الله جل وعلا أن يجزي ولاة أمرنا كل خير ومن بعدهم من تحتهم من المسؤولين على رعاية هذا الموقع والعناية به. وأيضا هذا الدرس ولله الحمد له موقع على التليجرام وعلى الواتساب، له هناك مجموعات، من يرغب يتواصل مع القارئ الأخ الذي يقرأ أو غيره، وأيضا على الموقع فيمكنك أن تتواصل. يوم الثلاثاء أيها الإخوة عندنا محاضرة بعنوان الصفات الست، يعني التوجيه والإرشاد هنا في المسجد النبوي، يعني رعاية وقياما بالواجب تجاه زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعلون دروس ومحاضرات. فكان من نصيبي يوم الثلاثاء القادم محاضرة اللي هو بعد غد، محاضر بعنوان الصفات الست في مفتتح سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. أحببت بالتعاون معهم أن نتحدث عن هذه الصفات الست في ضوء تفسير الإمام الطبري جامع البيان شيخ المفسرين. وقد سبق أنني تكلمت في هذا المجلس الشريف يوما ما يوما علميا في مناهج المفسرين، وتحدثنا عن مناهجهم وطرائقهم، وقلت في ذلك الحين وأوصيت أن الكلام النظري لا يكفي، لابد من التطبيق، لابد أن تسمع يعني منهجه وطريقته ومصادره وتعامله مع الخلاف ومع الأقوال، ويعني إلى غير ذلك، وتأثره بمن قبله وتأثيره في من بعده، يعني إلى غير ذلك. طيب لازم أن تطبق هذا الشيء. فمن فضل الله سبحانه وتعالى صور تفسير هذه الآيات من تفسير الطبري، وهي موجودة الآن كما أخبرني الزملاء في قسم التوجيه والإرشاد عند باب عمر رضي الله عنه، كما هي طريقتنا مثل كذا. هم يصورون صور عدد من النسخ، فأنت الليلة أو غدا تذهب وتأخذ نسختك وتحضر معنا إن شاء الله يوم الثلاثاء، سنتكلم عن هذه الصفات في ضوء كلام الإمام الطبري رحمه الله. أنا أعرف لله الحمد أن جملة من الإخوة أو الغالب أن مكتبتنا ولا أن مكتباتنا تزدان وتجمل بكتب التفسير، وفي مقدمتها تفسير الإمام الطبري شيخ المفسرين. قال الحافظ ابن كثير: المفسرون عالة على الإمام الطبري. قال ابن خزيمة: لو أن رجلا سافر إلى الصين من أجل أن يحظى بنسخة من نسخ تفسير الطبري لما كان ذلك كثيرا. فهو إمام وهو شيخ المفسرين، فهي فرصة الحقيقة يا أخي، بدل من أنت ما ترجع له إلا للتوثيق أو النظر في أقوال، لا، نجعلها فرصة أن نقرأ مع بعض ونطلع ونعرف كيف منهج الإمام الطبري نظرا وتطبيق. فأرجو إن شاء الله أنني قد يعني شحذت الهمم بهذا الكلام، فحياكم الله، والإخوة يرحبون بكم عند باب عمر في المكتب هناك، تذهب وتأخذ نسختك وتأتي إن شاء الله. هي ليست الطبري كله، لا، المقصود تفسير الآيات فقط. الطبري ذا يعني ضخم وتفسير كبير، تبحث عنه وتجده في مكانه، لكن المقصود هذه الآيات تحضرها إن شاء الله معك، تفسير هذه الآيات من الطبري يوم الثلاثاء بعد غد إن شاء الله تعالى. نعم، الآن أيها الإخوة نقرأ في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، مسألة نقض الوضوء من لحم الإبل هذه مسألة خلافية قديما وحديثا، ولذلك نحن كما هو المنهج في هذا الدرس نبسط الحديث قدر ما يعني يمكن أن يذكر في هذه المسائل العلمية. فالمسألة كما قلت على خلاف بين أهل العلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضية في هذا. ففي هذا الحديث في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ هل أتوضأ؟ قال: إن شئت. وقد دلت السنة على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ مما مسته النار، يعني أي شيء تأكله قد طبخ من السنة استحبابا أنك تتوضأ. بعضهم قال: لا، يكفي أن يتمضمض يعني يبقى الدسم أو كذا، لكن نحن نقول السنة ظاهرة في أنه يتوضأ. لكن سئل عليه الصلاة والسلام عن لحوم الإبل: أنا توضأ؟ قال: نعم. وفي حديث البراء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. فدل هذا على أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. ألا الناس يسألون لما لحم الإبل ينقض الوضوء وغيره لا ينقض؟ الصحيح كما يعني هو كلام كثير من أهل العلم ومنهم سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله، قال: هذه حكمة تعبدية الله أعلم بها. نحن أمرنا أن نتوضأ، نتوضأ. من أكل لحمه قليلا أو كثيرا فهو ناقض من نواقض الوضوء. لكن بعض أهل العلم قالوا إن لحم الإبل يورث يعني الكبر والغلظة والجفوة، فالسنة له أن يتوضأ ليخفف ما يناله من هذا الأمر، وقيل غير ذلك. لكن هي على كل حال هي هذا أمر تعبدي، والحكمة علمها عند الله تبارك وتعالى. هذا هو السنة. الأمر الثاني: هل يلحق بلحم الإبل المصران والكرش ونحو ذلك؟ يذهب كثير من أهل العلم نعم أنه يلحق به، قالوا فإن الله عز وجل لما حرم لحم الخنزير شمل كل شيء في الخنزير، مصرانه وكبده وطحاله وغيره، كل هذا حرام. قالوا وإن كان هذا يعني قياس من جهة، ما هو بقياس من حلال وحرام، هذا حرام وهذا حلال، هذا من بهيمة الأنعام، هذا مما أباحه الله عز وجل، لكن المقصود يعني في مسمى. وبعض أهل العلم يقول لا، اللحم في لغة العرب هو اللحم، الهبر اللحم، ولا يدخل فيه غير ذلك، لكن بعضهم يقول من باب الاحتياط يدخل فيه. يبقى لنا حليب الإبل وألبانها، هل ينقض الوضوء؟ الصحيح والراجع أنه لا ينقض الوضوء، فمن شرب حليب إبل أو لبن بعد ذلك تغير يعني إلى اللبن فإنه لا ينتقض وضوءه والحالة عليه. كذلك المرق، مرقها الإدام إذا أخذه فقط بدون لحم، أما إذا أكل اللحم انتقض الوضوء، لكن لو أنه شرب المرق أو استفاد منه بالملعقة مثلا ولم يأكل لحما فإنه لا ينتقض وضوءه، هذا والله أعلم. يقول هنا كلام الشيخ ابن عثيمين، قال فإذا أكل الإنسان لحم إبل، نعم، قال فإذا أكل الإنسان لحم إبل وهو متوضئ انتقض وضوءه، سواء كان اللحم أحمر أو شحما، كرشا أو أمعاء أو كبدا أو قلبا أو رأسا أو غير ذلك، فكل ما في جلد البعير ناقض للوضوء، ولا فرق بين القليل والكثير، ولا بين النبي والمطبوخ، ولا النيء والمطبوخ. لو فرض إنسان أكل شيء نيء من لحم الإبل، بعض الناس ما شاء الله عليه يقدر يأكل مثلا اللحم الرقيق هذا يأكله بدون طبخ، وقد ذكرت أنا فيما مضى أن بعض الناس لو أكله وهو لا يضره لا حرج عليه. في بعض الناس يشتهي يأكل لحم نيء ما طبخ، خاصة في الذبائح اللحم الرقيق هذا الذي حول الكرش يعني في ملتقى الصدر يكون رقيق، بعض الناس يقطعه يأكله، لو أكله الحمد لله لا حرج، بس المهم لا يكون فيه ضرر عليك أو يمكن أن يؤثر على صحتك، وإلا لا حرج فيه. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل ولم يقل له من أي جزء أكلت، ومن القواعد المقررة في أصول الفقه. اسمعت كلام العلماء، هذه قاعدة الآن، وما أكثر هالقواعد الجميلة العلمية سواء أصول الفقه أو في الفقه يعني، والشيخ يضرب لها أمثلة. نعم، قال أن ترك الاستفصال، أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. الله أكبر، أجمل هذا الكلام، يعني ترك الاستفصال، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في مقام الاحتمال، مع أنه محتمل إن هذا مو بيأكل لحم، يأكل كرش، جمل، يأكل مصران، قلب، كبد، وما أكثر من يأكل عن كبد الإبل، بعض الناس يحب كبد الإبل ولا كبد الغنم، في ناس كذا، فكون في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فهذا يأخذ العموم. هذا تقرير الشيخ رحمه الله. قال ثم إن اللحم عند الإطلاق في لسان الشارع يشمل كل الأجزاء. نعم، على كل حال هذا سبق أن نتكلم فيه، افتح الصفحة التي بعدها. فإن قال قائل ما تقولون في لبن الإبل، فإن قال قائل ما تقولون في لبن الإبل هل ينقض الوضوء أم لا، ذهب بعض العلماء إلى أنه ينتقض، لأن اللبن جزء منها لكنه جزء منفصل، والصحيح أنه لا ينتقض لكن الوضوء منه سنة، لأن سنة. ونعم، فيه في الحديث الشيخ ذكر في المسند بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من ألبان الإبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا على كل حال ليس على وجه الوجوب، هذا وجه الاستحباب. نعم، قال والدليل على عدم الوجوب، والدليل نعم على عدم الوجوب أن قوما من عكل أو عينة قدموا المدينة فأصابهم مرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. سبحان الله، فيها صحة. نعم، هي من عنده بطنه غشش كما يقولون أو في علة، حليب الإبل بإذن الله أنه شافي، وإذا وضع معه شيء من البول خاصة كما يقولون من البكرة هذه وإن كان حار لكنه بإذن الله أيضا يفيد، لكنه لا يكثر منه لأنه حار جدا، لكن إذا أضيف إلى الحليب وشرب بإذن الله أنه يعطي نتائج طيبة بإذن الله. نعم، ولم يأمرهم بالوضوء. نعم، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، مع أنهم ذهبوا يشربون من ألبان الإبل ولم يأمرهم بالوضوء. نعم، لأن لبن الناقة وبولها إذا خلط وشرب فإنه ينفع من المرض. على كل حال يعني انتهى. نعم نقرأ ما بعده. والشيخ عاد تكلم بعدين عن يعني ما يتصل بما صنعه أولئك عندما قتلوا الراعي وسملوا عينيه إلى آخره. نعم. وعن أبي هريرة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، ويعني فيه يعني جملتان. أما الجملة الأولى وهي قوله عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل، هذا على وجه الاستحباب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غسل كما في حديث عائشة رضي الله عنها إذا غسل ميتا اغتسل. وفي قصة امرأة أبي بكر أنها لما غسلت زوجها أبا بكر كأرادت أن تغتسل وكان الجو باردا، قالوا هذا، فاستفتت الصحابة فأخبرت أنها أن هذا على وجه الاستحباب، فدل هذا على أنه كان معلوما شائعا الغسل من غسل الميت. قال أهل العلم ولما تغتسل؟ ذكروا لهذا يعني عللا، قالوا إن التغسيل يوهن، يعني تغسيل الميت يوهن القوى ويضعف الشخص لما قد يصيبه من نظر إلى الميت وتقليبه وكذا، فسن له أن يغتسل تنشيطا وإعادة له مرة أخرى. على كل حال إن ظهرت هذه الحكمة أو لم تظهر فالسنة وليست واجبة أن يغتسل. ونحن سنقرأ إن شاء الله في باب الغسل وفي أحكامه سيمر علينا هذا الحديث. أما الجملة الثانية فهذه منكرة شاذة، ومن حمله فليتوضأ. ولذلك يقال إن ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكرت له هذه الجملة قال أتوضأ من حمل خشبة؟ يقول أنا حملت خشبة يعني لماذا أتوضأ؟ فيعني أنكر هذا. نعم فهذه الجملة الثانية شاذة يعني متنا ولا يعمل بها. نعم وأنتم تعرفون من السنة للمغسل أن لا يباشر عورة الميت، يلبس قفازين وأيضا يغسله من فوق السروال، ما يدخل يده ويباشر. لكن لنفترض أنه باشر عورته وبدون حائل فما في شك أنه ينتقض وضوءه، لكن نحن نقول السنة أنه لا تبدى عورة الميت، يلبس السروال يغطى، وأنت أيضا أيها المغسل تلبس القفازين، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الجملة الثانية هي منكرة في هذا الحديث، ولذلك كما قلت أن ابن عمر لما قيل له قال أتوضأ من حمل خشبة، فعلى كل حال نعم أنه لا يتوضأ والجملة شاذة ومنكرة. نعم. نعم نقرأ كلام الشيخ. قال تغسيل الميت فرض كفاية. قال رحمه الله تعالى تغسيل الميت فرض كفاية، يجب على المسلمين إذا مات منهم ميت أن يغسلوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته أي سقط من راحلته وهو محرم فمات وهو واقف بعرفة فجاءوا إلى الرسول. على كل حال ما في شيء يعني أكثر من هذا. طيب نأخذ الحديث الذي بعده، حديث عبد الله بن أبي بكر. نعم. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه. نحن أيها الإخوة ترى منهجنا في قراءة كلام الشيخ إذا في شيء جديد نقرأه، أما الشيء الذي أذكره في الشرح فيكفي بإذن الله. وعن عبد الله. وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. الحمد لله. نعم هذا هو معلول بهذا الإسناد أنه مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف، لكن ذكر سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنه ثبت من طرق أخرى ذكرها الزيلعي عن عند أبي داود وعند النسائي موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله إن الأمة تلقت حديث عمرو بن حزم بالقبول، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كتابا له، كان أميرا على نجران من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب له هذا وكتب له في الديات وكتب له في الزكاة ويعني إلى غير ذلك. ومما كتبه له عليه الصلاة والسلام أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا من باب احترام كلام الله عز وجل وتعظيمه أنه لا يمسه المؤمن إلا وهو طاهر. وقد بسط القول في هذه المسألة الإمام القرطبي رحمه الله تعالى صاحب الجامع لأحكام القرآن، وهو إمام من أئمة المالكية، عند قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. سنكمل الحديث إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، المبحثان المشهوران في هذه الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، في مرجع الضمير لا يمسه، وما المقصود بقوله سبحانه المطهرون؟ أما الضمير لا يمسه فقيل إنه يرجع إلى اللوح المحفوظ، وهذا هو القول المشهور في كتب التفسير والمشهور عند أهل العلم أنه، وقيل أن المقصود به القرآن الكريم. وعلى كل حال القرآن الكريم هو من اللوح المحفوظ، فعلى كل نزل من كلام الله سبحانه وتعالى، ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة كما هو معلوم فيما مضى. القول أو المبحث الثاني، ما المراد بالمطهرون هنا؟ لا يمسه إلا المطهرون. القول الأول وهو القول الراجح والمشهور أنهم الملائكة، والقول الثاني أنهم المؤمنين. وعلى كل حال إن قيل الملائكة أو المؤمنين فنحن نقتدي بهم ونسير على نهجهم في تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى. والتحرير في هذه المسألة كلام فيها طويل جدا، ولكن هذا الحديث عمدة كما قال ابن القيم رحمه الله تلقته الأمة بالقبول، ألا يمس القرآن إلا طاهر. فعلى كل حال أما الحدث الأكبر، من عليه حدث أكبر هذا لا يجوز له، لا يقرأ القرآن لا حفظا ولا تلاوة. أما من عليه حدث أصغر فالراجح إن كان حفظا فالأمر سهل والله الحمد، نعم يقرأ، وإن كان يستحب من باب التعظيم والإجلال لكلام الله أن يقرأه على طهارة، لكن إن أراد أن يقرأه تلاوة وعليه حدث أصغر فنحن نقول كما هو ترجيح كثير من مشايخنا رحم الله الميت منهم ووفق الحي، الراجح أنه لا يمسه إلا على طهارة، يتوضأ ويمسه. ومن على كل حال أخذ برأي أو بقول من يجيز مسه ولو على غير طهارة، لكن المقصود الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فهذا لا شك لا يجوز لا قراءته لا تلاوة ولا حفظة، لا تلاوة ولا حفظة. هنا عاد يسأل تسأل المرأة الحائض ماذا تصنع؟ نحن نقول إن قرأت حفظا فالحمد لله هي داخلة في من حدثها يعني من لا يعني من لا تلزم يعني مسه فهي تقرأه الآن حفظا، لكن إذا كانت تريد أن تقرأه تلاوة وتقلب الصفحات القول الراجح أنها لا تصنع ذلك إلا للضرورة للحاجة، مثلا آية حفظتها وشكت هي كذا ولا كذا فاضطرت لفتح المصحف بحائل فلا حرج، أو أنها مثلا عندها اختبار في الجامعة أو في التعليم العام وتحتاج أنها تقرأ فلا حرج في ذلك، يعني كما قال أهل العلم للضرورة، هذا ما تيسر إراده في هذه المسألة. وأنا كما قلت يعني المسألة خلافية قديما وحديثا، وهذا خلاصة ما أذكره في هذا المجلس والله أعلم. هنا هذا سؤال يقول أحدهم شخص يريد تسمية ابنه هود بنية إحياء اسم من أسماء الأنبياء، هل يؤجر على ذلك؟ يعني مسألة كونه يحيي أو يميت هذا يعني لا يقدم ولا يؤخر. أسماء الأنبياء الله عز وجل موجودة في القرآن الكريم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فنحن نؤمن بمن قص لنا ذكر لنا من أنبياء الله عز وجل ورسله، ونؤمن بمن لم يقص ولا نعرف اسمه على وجه الإجمال. فكل إنسان ينوي أنه يحيي اسمه ما هذا كلام يعني غير صحيح. وبعدين إن أردت السنة فقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذه أحب الأسماء إلى الله، أما حديث ما عبد وحمد هذا حديث ضعيف، فسمي بهذه الأسماء، سمي باسم محمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنا لا أقول يعني ممنوع أن تسمي هود، سمي هودا موسى عيسى، لكنك تحيي ذكرى اسم من الأنبياء الحمد لله أسماءهم محفوظة في كتاب الله عز وجل، ونؤمن بما لم يسمى لنا كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين في كل زمان ومكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وعملهم صالحا متقبلا مبرورا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك، وأغننا بصحتك وعافيتك عن خلقك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.